الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد التاسع من شهر جمادى الأولى لسنة 1444 هجرية، الموافق للرابع من شهر ديسمبر 2022 ميلادية، نواصل دروسنا بحمد الله وتوفيقه في تفسير القرآن الكريم. ووصلنا إلى سورة النحل. هذه السورة ترتيبها في المصحف 16، وهذه السورة مكية، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وتعرفون السور المكية تعتني كثيرا بماذا؟ بالعقيدة، العقيدة والأخلاق. وقد ختم الله سبحانه وتعالى السورة التي قبلها وهي سورة الحجر بقوله سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني استمر على عبادة ربك يا رسولي يا محمد ويا أيها المسلم، استمر على عبادة ربك إلى أن يأتيك اليقين، يعني الموت. هذه السورة تسمى كذلك سورة النعم لكثرة ما ذكر الله تعالى من النعم التي أنعم بها على عباده، وآياتها 128 آية. الآية السورة التي قبلها التي هي سورة الحجر ختمها الله تعالى بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بدأ الله تعالى بهذه السورة، في هذه السورة بدأ بذكر القيامة التي يكشف الله تعالى فيها الغطاء والغطاء على الناس ويرون أمور الغيب. إذن شوفوا مناسبة بين ختم، كما ذكر بعض العلماء، بين ختم سورة الحجر ختمها بالموت الذي يكشف ما كان غائبا عن الإنسان، وفي السورة هذه سورة النحل بعدها بدأ الله تعالى بذكر القيامة وأنه أمر الله آت لا محالة، وهذا كذلك يكشف ما كان غائبا عن الإنسان. هذه المناسبة. ثم هذه السورة سورة النحل تبين فيها تبين قدرة الله سبحانه وتعالى التامة، وتبين علمه الواسع والكامل، وأنه منزه سبحانه وتعالى عما يشرك، أي منزه ومطهر ومترفع عن النقائص. والدليل على ذلك انظروا هذه النعم التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة، من السماوات والأرض والنعم المتنوعة. وأدل شيء على هذه القدرة العظيمة هذه الحشرة الصغيرة التي هي النحل، النحلة وما تأتي به من العسل الذي هو الذي فيه شفاء للناس، الذي فيه شفاء للناس. إذن هذه السورة أيها الإخوة سماها بعض العلماء سورة النعم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها النعم التي أو نعم كثيرة أنعم الله بها على هذا الإنسان لكي يتفرغ لعبادة هذا المنعم القادر القوي الرؤوف الرحيم الذي خلق هذه الأشياء لخدمتك أيها الإنسان. لكن مع الأسف الإنسان صار خصيما مبينا ومعاندا لله. طيب دائما كعادتنا قبل ما نبدأ في التفسير تاع السورة نأخذ المقاصد، يعني هذه السورة على ماذا تتكلم. كما بينت هذه السورة من الصور المكية، إذن هذه السورة تقرر من مقاصدها أنها تقرر الوحي، لأن المشركين كانوا لا يتصورون أن إنسان يكون عنده علاقة مع ربي والله يتكلم مع إنسان والملائكة، كانوا لا يتصورونها. فهذه الصور تقرر الوحي وتقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتقرر التوحيد، أن الله كما تعترفون أيها المشركون أن الله هو الخالق هو الرازق، فعليكم أن تعبدوا هذا الخالق الرازق وحده ولا تعبدوا الآلهة التي لم تخلق ولا تخلق بل هي مخلوقة. وكذلك هذه السورة تقرر البعث والنشور. قلت لكم كفار قريش كانوا لا يعتقدون بوجود حياة بعد الموت، يظنون أن الإنسان يموت خلاص. فهذه السورة تقرر هذه الأمور. كذلك ثانيا هذه السورة تقرر دلائل أي الأدلة على قدرة الله الكاملة من خلال خلقه العظيم وأنواع نعمه التي لا تحصى. علاه رب يذكر هذه النعم الكثيرة في هذه السورة لكي أولا الناس يعرفون قدرة الله ولكي يشكروا الله على هذه النعم ولكي يتدبروا في هذه الآيات، يتدبرون أنها آيات عظيمة خلق عظيم، فالذي خلقها هو خالق عظيم، ويشكر الله تعالى ويعبدوه وحده لا شريك له. كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل حاجة لما تتدبر فيها من الخلق ترى أن الله تعالى واحد ولا يوجد إله غيره. ثلاثة هذه السورة تتكلم على زيف وبطلان الآلهة التي كان يعبدها المشركون التي لا تخلق شيئا وهي أموات غير أحياء. هذه الآلهة التي يعبدونها هي أصلا مخلوقة. ما معنى مخلوقة؟ مصنوعة كما ترون النصارى يخلقون الصليب ثم يعبدون الصليب، يصنعون الصليب ثم يعبدون. كما حكى لي أحد الجزائريين في السبعينات ذهب إلى فرنسا وهو كان مقاولا في البناء، مهندس في البناء، فجاءت إليه امرأة قسيسة راهبة فقالت له: تعال انظر إلى هذه الكنيسة كم هي جميلة، كم بناؤها محكم. فقال نعم، فأخذت تقول له: انظر إلى الأعمدة، انظر إلى السقف، انظر إلى الأبواب، انظر إلى الدرج، كيف بناء محكم. نظر، تجول، ثم قالت له: ما رأيك؟ قالها: شيء جميل هذا الهندسة والبناء محكم. قال: لكن عندي شيء حيرني، سؤال حيرني. قالت: ما هو؟ هل رأيت عيبا في البناء حتى نصلحه؟ قال: رأيت شيئا يحيرني. قال: كيف تصنعون تمثال مريم عليها السلام ثم تطلبونني؟ المفروض هي تخلقكم وتعطيكم، وكيف تصنعون الصليب؟ أنتم تخلقونه، أنتم تصنعونه ثم تجعلونه هو الذي يعبده. قالت له: لو سمحت لا تكلمني في هذا الموضوع. هذه حكمة، فسبحان الله، المفروض الإله اللي تعبده هو اللي يحميك، مش أنت تحمي الإله. كما كان ذلك الجاهلي، أحد الجاهليين كان يعبد صنما، ثم سمع ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يقول إله، ثم ذهب. ما هي إلا لحظات، من بعيد لاحظ ذلك المشرك أن كلبا جاء إلى ذلك الطعام وأكله، والإله ينظر، صمم ينظر أكل. بعد ما كمل أرفع رجله وأعطاها بولة، بارع على الصنم. فقال: كيف هذا؟ لم يحمي نفسه من أكل طعامه من كلب، ولم يحمي نفسه من بولة ثعلب. فقال بيتا من الشعر: أرب يبول عليه الثعلبان؟ لقد خاب من بال عليه الثعلبان. وترك عبادة الأصنام وقال: إني ذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسلم على يده. رابعا، في هذه الصورة يحذر الله سبحانه وتعالى من نتيجة الشرك. نتيجة الشرك خطيرة، يوم القيامة ما كانش نجاح، خلاص الله يحفظنا، ليموت كافر مشرك، هذا هو الخسران المبين. أما ليموت مسلم ممكن كان عنده مع المعاصي ينجو، لكن يموت على الشرك خطير. ولهذا في هذه الصورة هذه تحذير شديد من نتيجة الشرك والكفر وعدم شكر نعم، وعدم شكر نعم الله، وكذلك التحذير من وضع العبادة في غير محلها ولغير مستحقها. إنسان العبادة يجعلها في من يستحق وهو الله، ما كاش اللي يستحق العبادة إلا الله. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلق حتى باباك، باباك ما خلقكش، باباك ولدك فقط سبب، لكن الله هو الذي خلقك. الأب الرجل يضع نطفته في رحم زوجته وينصرف، والله تعالى هو الذي يتولى خلق ذلك الإنسان في الرحم حتى يصير جنينا ثم طفلا ثم يولد وهكذا. ولهذا أحد الملحدين اجتمع مع مسلم فقال له: أنتم تقولون الله هو الذي يخلق؟ قال المسلم: نعم. قال: أنا أستطيع أن أخلق. قال: تستطيع؟ قال: نعم سأريك. جاب قطعة لحم ووضعها في كيس وأغلق عليها وتركها مدة حتى أنتنت وخرج منها الدود. فقال بعد أيام للمسلم: تعال تعال. فتح الكيس المسلم تعال. قال: معليش انظر انظر. قال: شوف انا خلقت الدود. فمسلم كان ذكي، قال له: كم عددها؟ كم ستعيش؟ من ستتزوج ومن ستموت؟ متى ستموت؟ فبورك الذي فبورك. خلقتها أنت واللحم هذا كله اللي خلقه. إذن العبادة يستحقها الرب سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلقنا ويستحق الشكر على نعمه. قال تعالى: وضرب الله في هذه السورة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من مكة، فكفرت بأنعم الله، ما شكرتش النعم تاع ربي وخاصة نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شوف هذه الآية، هذه كأنها تنزل اليوم. كاين الآن بعض الدول العربية المعروفة بالدين والتدين بدأوا يغيرون، انتظروا العقاب أو جاي. هذه البلاد كانوا ما عندهم لا طعام لا حضارة، كانوا متمزقين. فلما رجعوا إلى الدين جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعا إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ووفق الله له بعض الحكام الصالحين فطبق الشريعة. شوف صار الناس كلهم يحتاجون إليه، ليس في الدين فقط، في الدين والدنيا. الآن بدأوا يغيروا، بدأوا يغيروا، يسمحون بالتبرج، يسمحون بالملحدين أن يقولوا ما شاءوا، يمنعون الدعاة. انتظروا عقاب الله إلا أن يتوب. وهذا في كل مكان، بلاد تكون تشكر ربي، تعبد ربي، ربي يرزقهم الأمن والاطمئنان ورزق الحلال ورزق الطيب. فإذا بدأوا يعصون الله ولا يشكرون نعم الله يأتيهم العقاب. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله العافية. خامسا، هذه السورة ذكرت صورة مشرقة لشكر الله، ذكرت لنا قدوة في هذه السورة في آخر السورة. شكون هو؟ إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة في آخر السورة لما ذكر النعم وشكر الله والعبادة. فيا أيها الناس اشكروا الله، اعبدوا الله، وأنا أعطيكم قدوة. شكون هو؟ إبراهيم. تبعوه، كان يعبد الله، لم يكن من المشركين، كان يشكر الله. وأنتم أيها العرب، أنتم تقولون عندكم نسب إلى إبراهيم، إذن النسب وحده ما يكفيش، عليكم باتباعه في ماذا؟ في التوحيد والعمل الصالح والشكر. إذن هذه السورة من الأمور التي ذكرتها ذكر الله فيها صورة ونموذجا للقدوة الصالحة وصورة مشرقة لشكر الله، وهو قدوة صالحة، وهو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. سادسا، هذه السورة ختمت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمر كل مسلم بالدعوة إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه السورة ذكرت التوحيد، ذكرت الجنة، ذكرت النار، ذكرت الحلال، ذكرت ما هو ما هي المحرمات من الطعام، ذكرت نعما كثيرة. في آخر سورة واش قال ربي؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. مع وجود هذه الأدلة الواضحة وهناك ناس لا يؤمنون لا يشعرون، مع ذلك أيها المسلمون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني أحيانا الإنسان المسلم يقول سبحان الله الإسلام هذا واضح، الإسلام مليح، لماذا لا يؤمن الناس؟ يصيبه الحيرة. لا لا، ما تقلقش، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا آذوك اصبر، اصبر واعفو، واعلم أن الهداية بيد الله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا أن ينصرهم ويحبهم والذين هم محسنون. إذن تقريبا ست مقاصد كبرى لهذه السورة باش نتصور مليح الصورة هذه ويكون لنا تصور لجميع الصور. وهذه طريقة مليحة باش تقرأ كتاب، الآن الناس لو ما يقرأوا كتاب من الانترنت، حتى أي واحد يقول كان كتاب ما شاء الله جميل وجيد ومفيد يقول كان في البي دي اف، كان في البي دي اف، معليش، ولكن أفضل أقرأ من الكتاب، أقرأ من الكتاب، قراءة من الكتاب أفضل. ما هي الطريقة؟ طريقة الكتاب، أولا تقرأ عنوان الكتاب، المؤلف، كل هو المؤلف، هل هو ثقة ولا ماكر ولا طيب، هو ثقة، صاحب الكتاب ثقة وعنده علم ويفيدك. طيب أول حاجة واش دير؟ واش تقرأ؟ تقرأ المقدمة، تقرأ المقدمة باش تعرف ماذا يريد صاحب الكتاب في كتابه. قرأ المقدمة كاملة، وكي تكمل المقدمة واش دير؟ روح وين تقرأ؟ فارس، فارس، فارس الموضوعات. ثم إذا كان داير خاتمة أقرأها، هذا تعرف ماذا يريد الكتاب. ثم تبدأ بقراءة الكتاب إذا رأيت أن تقرأه كله، وإذا رأيت أن الكتاب لا يستحق أن تقرأه كله وإنما تقرأ منه مواضيع، مواضيع هكذا تستفاد. هناك كتب لا تستطيع أن تقرأها كلها، ولهذا مرة دخل شخص إلى بيت إمام ضيف وهو من أقربائه، ورأى عند الإمام في مكتبته مكتبة كبيرة 4 جدران فيها الكتب، فقالوا يا شيخ هل قرأت كل هذه الكتب؟ قالوا لا. قال لماذا أنت تجمع كل هذه الكتب؟ وش دير بها؟ فقال له أنا لما أحتاج إلى موضوع ماذا أفعل؟ أبحث، أخذ موضوع من كتاب، صفحة، سطر، سطرين، ومن كتاب آخر، ومن كتاب آخر، ومن كتاب آخر، وأؤلف خطبة أو درسا أو رسالة. قال له: ما ذلك مثل الميكانيكي؟ ميكانيكي عنده مفاتيح، مفاتيح صناعة، هل يشتغل بها كلها في وقت واحد أم عند الحاجة؟ يقول لك جيب لي الميفك. وش هو الميفك؟ ميفك تورنوفيس، الله يهديكم، لازم نقول لكم فرنسي تورنوفيس. ميفك، ميفك، يقول لك ميفك عادي، والآخر أمريكي، أملاش مش أمريكي، مثلث، قول مثلث، ميفك مثلث. أنا لازم نقول أمريكي، دول أمريكي متابعين حتى في فرقة حتى ها؟ ال ها؟ مفتاح بارك الله فيك، مفتاح رقم 10، مفتاح إلى آخره. ولهذا أنصح، أنصح خوتي اللي عندهم المهن، كي تروح عمرة ولا تروح دولة عربية يهتمون باللغة العربية، روح عند أصحاب المهنة تاعك واسألهم عن أسماء الآلات التي تشتغلون بها. مثلا أنت يا ميكانيكي، كي تروح لمكة ولا المدينة في وقت الفالة، فوت عند ميكانيكي يقول له ماذا تقول؟ أنا ميكانيكي في الجزائر. يقول ما شاء الله أهلا وسهلا، عرف نفسك. تدخل يقول وما يخاف، يقول هذا مراقبة، مراقبة الأسعار، يخاف. طيب ما اسم هذه الآلة؟ ما اسم هذه الآلة؟ وتستفيد. نجار كذلك، هكذا باش نبدأ نحيو اللغة الأجنبية من استعمالاتنا قدر الإمكان، يعني قدر الاستطاعة. ما نقدرش نحيو كل شيء، كاين أشياء ما نقدرش نحيو، كما قلت لكم الميفاي، بدلوا الميفاي. واحد قال أنتم ما زعما أبو تقولوا اللغة العربية عاملة ثانية الميفاي، قلت له لا نسموه ميفاي عادي، نعم عادي ميفاي. والكرواسة، كرواسة نقول له اعطيني حبه هبال، ها يخلع خلينا تحكي الاشياء واضحه، تشري من عنده، اعطيني كيلو برتقال، اعطيني كيلو بطاطا، اعطيني كذا، شحال؟ 250. لا تقول لي 250، ها قول لي شحال؟ 250، 250 الف سنتيم. لما كان حاولوا، يعني حاولوا. على لماذا؟ ما الحكمه؟ ما الحكمه؟ علاه نقويو اللغة العربية؟ علاه في ألسنتنا؟ لماذا؟ على جال هذا الكتاب، هذا على هذا القرآن، باش نفهموه، باش كي نسمعوا القرآن نتأثروا ونبكيو وتبدل حياتنا. كي نسمعوا في التراويح، الناس في التراويح شهر كامل وما يصلوا ما يبكوش، وفي القنوت قاع يبكيو، قاع يبكيو، وفي التراويح شهر كامل يسمعوا آيات الجنة والنار والخوف، واحد ما يبكي إلا من رحمة. علاه؟ كثير منا ما نفهموش ماذا يقول الله لنا. إذن هذه الصورة كما قلت لكم، ذكرنا البداية تاعها، ذكرنا الموضوع تاعها، ذكرنا الخاتمة تاعها. نأتي الآن إلى ذكر كثير من أنواع النعم التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة. أنا أفضل لو كان قبل ما تجو، قبل ما تجو للدرس، يا أخي القرآن هذا مصحف الحمد لله ومتوفر، قبل ما تجو عرفوا وش من آية راح نبدأ اليوم. اقرأوا 10 آيات، اقرأوا 10 آيات، اقرأوا 10 آيات. قال اليوم عندنا درس إن شاء الله، اليوم راح نبدأ مع الشيخ في سورة النحل. خليني نقرأ 10 آيات، يعني الشيخ ممكن يشرح لنا 10 حتى 15، معليش أنا ندير زيادة 15 آية. اقرأ كي تجي للدرس ونبدأ نتكلم، كي نقول آية الآية قريتها من قبيلة، قريتها صباح على 10 صباح قريتها، يعني شافي عليها هكذا. يعني حضر الدرس قبل ما يجي. بعض الناس يقول ما عندناش كتابات تهضرنا على واحد الامور، بصح القران موجود، المصحف فيه الحمد لله متوفر، ما انا يعني تذكروا وين نحبسه. اذا توقفنا من عند الايه الخامسه معناتها الدرس القادم نبدا من الايه السادسه. اقرا خمس ايات ولا سته ولا عشر ايات باش تحضر الدرس، واذا قريتها بالتفسير يكون افضل، التفسير الخفيف، تفسير مختصر، تقرا الخمس ايات وتقرا التفسير تاعها هكذا بسرعه، وكي تجي للدرس تزيد تركز المعلومات تاعك، وممكن انت تفيدنا، ممكن حاجه تغيب علينا تقول يا شيخ لا تبعث لي ورقه، قال يا شيخ الايه فيها فائده كذا فيه، يقول بارك الله فيك ما شاء الله هاك شاركت في الدرس. طيب ما هي معظم او انواع الايات التي ذكرت في هذه السوره الكريمه؟ هي كثيره، ناخذ منها 22. طيب الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: اتى امر الله فلا تستعجلوه. ثم راكم تستعجلوا قيام ساعة، أي جاية جاية ما تستعجل. هنا ما قالش سيأتي، قال أتى، من باب ماذا؟ التأكيد. كما احنا نقولوا هنا في بلادنا تنادي إنسان يا فلان أرواح، يقول لك جيت جيت، هو مازال ما جاش، مازال هنا، واش معناتها جيت جيت؟ ها خلاص يعني مأكد عم يجي. وكما السوريين، السوريين مثلا الأب يقول لابنه وينك ابني؟ نهضر شوية وينك ابني؟ روح عندك عند عمك أبو فلان وقول له يعطيك كذا وكذا، وش يقول له ولده؟ صار، وش معناتها صار؟ مازال ما راجع قدامه، صار يعني خلاص حلو. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أو جاي الصح ماشي أو جاي ولا ماهوش جاي، الصح ما تقصيش عن الوقت. كما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله متى الساعة؟ لم يجيبه. بعد عوده متى الساعة؟ لم يجيبه. مرة ثالثة متى الساعة؟ لم يجيبه. ثم قال متى الساعة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أعددت لها. هذا بس سؤال، السؤال واش راك محضر للساعة؟ هذا هو السؤال. طيب إذا أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيناه ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون إلى آخره. بدأ الله تعالى بذكر نعمة الوحي. إذا أول نعمة شنو هي؟ الوحي. قال ينزل الملائكة بالروح، الروح هو القرآن والوحي، لأنه يحيي القلوب ويحيي النفس. ثم قال خلق السماوات والأرض، هذه نعمة ثانية. ثم خلق الإنسان من نطفة، هذه نعمة ثالثة. والأنعام خلقها، ذكر نعمة الأنعام إلى آخره سنذكرها. إذن أول حاجة في ذكرها الله تعالى من النعم الوحي، نعمة الوحي، هذه نعمة الأولى. علاش نزلها ربي؟ باش يعرفوا الناس بأن الله واحد وهو الذي يستحق العبادة، هذه واحد. اثنين، خلق السماوات والأرض بالحق. ايش معناتها بالحق؟ ما معنى بالحق؟ ليس عبثا. ايه، مش معناتها ليس عبثا. ما المقصود من خلق السماوات والأرض؟ علاه خلقها ربي؟ علاه؟ لتكون لا لتكون لصالح الإنسان، في خدمة الإنسان، باش هذا الإنسان وش يدير؟ يعبد الله. شوف سبحان الله العظيم، إذا ربي ما خلقش إلا السماوات والأرض كان يلعب، ربي ما يلعبش وما يعبدش، خلقها بالحق. طيب، النعمة الثالثة، خلق الإنسان بطريقة عجيبة، خلق الإنسان من نطفة، سبحان الله، حاجة ما وبعد يولي إنسان وعنده عقل ويخترع ويبني، هذه مش عجيبة؟ هيا الآن خذ أنت قطرة تاع ماء وارميها هكذا وتصير، أنت لا تستطيع أن تفعلها. الله تعالى من قطرة تاع الماء المني خلق الإنسان، وقبله خلق آدم من تراب، من تراب، تراب هكذا، صوره الله فأصبح إنسان ونفخ فيه من روحه، أصبح إنسان يفكر ويعرف ويحارب ويقاتل. هذه مشي عجيبة. احنا اليوم كي نشوفوا ناس يخدموا الرجل الآلي روبو، يقول له متعجب الرجل الآلي، تقول له صباح الخير، صباح الخير، دير له هكذا يعطيك كاس، تتعجب، وهو مصنوع من إنسان ضعيف، تروح الكهرباء ولا تخلص له البطارية يحبس راس. إذن خلق الإنسان راهو آلي. قال تعالى وفي أنفسكم فلا تبصر. واحد يقول لك اسمع أعطني دليل على وجود الله، وش تقول له؟ شوف في روحك، شوف روحك، شوف، يقول له وش بيني؟ أني لابس قميص، أنا لابس كوستين، لا شوف شوف منيح، شوف شوف. أنت آية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى العظيم. رابعة، خلق الله تعالى الأنعام وفيها مصالح كثيرة، وخلق الخيل. الأنعام هي شكون؟ البقر والغنم والإبل، هذوما الأنعام. الخيل ما يدخلش في الأنعام، والحامير ما يدخلش في الأنعام، والبغال ما يدخلش في الأنعام، والطيور ما يدخلش في الأنعام، الطيور سيذكرها الله. إذن خلق الله تعالى الأنعام والخيل والبغال والحامير لمصالح الناس. خامسا، قال تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. من النعم أن الله بين سبيل الإسلام. ربي قالك اعبدني، ما قالكش اعبدني وخلاك، بين لك كيف تعبد، كيف تتوضا، كيف تصلي، شحال من ركعة، كيف تصوم. مش قالك صوموا، كيف نصوم يا ربي؟ دبر راسك صوم، كيف نصوم؟ لا صوم، لا تمتنع من الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وبين لك شيء المفطرات، لأن ربي بين لك كيف أنا عبده. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ربي حتى سبيل الجائر، السبيل البعيد عن الإسلام بينهن ربي، باش لماذا؟ لكي لا نقع فيه. إذا ربي بين لنا طريق الخير وبين لنا طريق الشر. ولهذا كما قلت لكم لازم الإنسان يتعلم الخير ويتعلم الشر. واش قال ربي في سورة الأنعام؟ شرحناها وجمع عليها خطبة، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة سبيل المجرمين. يعني لازم المسلم ما يعرف غير الخير، يعرف الخير ويعرف الشر، يعرف الهدى ويعرف الضلال. صح، الخير عرفناه، الإيمان الصلاة والشرط كذا نعرفه نجربه نجربه. لا كاين ناس مغالطين يقول لك نجرب الشر باش نعرف الشر. غلط، ما تجربش الشر. نعم بعض الناس يقول انا يا وليدي نربيه مليح على الخير ومن بعد ادفعه الى المجتمع وهو الذي سيعرف. لا لا، تعلمه الخير وتحذره من الشر. قل له يا وليدي شوف، نام مؤمنين، نام بربي، ناس طيبين، ما عندناش الخداع، ما عندناش النفاق، ما نكذبوش. هاي راح يا وليدي، راح تقرا، راح تخدم يا وليدي. ومن بعد مسكين يوم النيه هكذا، هذا ياكل دراهمه، هذا ينحي حوايجه، هذا تاع. قل يا وليدي مالك، المجتمع فيه الكذابين، فيه النصابين، وفيه المحتالين، فيه المنافقين. كاين الناس يشربوا الخمر، وكاين حاجه واسمها الخمر، كاين حاجه واسمها الزينه، كاين حاجه واسمها عمل قوم لوط، كاين حاجه واسمها السرقه. رد بالك من هذه الامور. في تخلي هذاك المسكين يتعلم له غير الخير، لان الانسان دي يتعلم الخير برك. كما بعض واحد كان يعلم بناته صغار يقول لهم الموسيقى حرام وما تجوش الموسيقى، ما قالهمش باللي كانوا في بلاد يعني قليله الموسيقى. جاءوا واحد البلاد يدخلوا الى سوق كبيرة سوبرات وسوبر مارشي ولا، وسمع بم بم بم، الطلاب تتخاف، يا بابا ما هذا؟ ما علمهاش بلي يا بنتي كاين. تعلم وليدي، يقول له يا وليدي كاين ناس يتعراو ما يلبسوش حوايجهم في البحار في الغابات وحتى في بعض المدن. فإذا كان عنده هاتف بدا يشوف، حتى خرج فيه الأخطار تاع ناس عرات يرمي الهاتف وتاخذوا الحلمة وتجيبوا له الدواء. لا لا، قال يا بنتي هذاك عام ما تشوفش من الاول. قولوا ممكن ممكن راح تشوف حاجه، ابتعد. هذا نعلموا الخير ونعلموا الشر، والشر لا نتعلمه بالتجربه، نتعلمه بماذا؟ بالتحذير. التحذير الذي حذرنا الله والرسول عليه الصلاة والسلام والحكماء إلى آخره. النعمة السادسة التي يذكرها ربي في هذه الصورة الكريمة نعمة المطر وما يأتي به من الخيرات وأنواع الفاكهة والثمرات. المطر راه نعمة كبيرة. شوف راه ناقص المطر، كيفاش الناس كاع راهي مقلقة، الناس هي خايفة. صح، المطر كي ينزل هذه حتى وما نبتش النبات الجو يصبح منعشا طيبا مريحا. نسأل الله تعالى أن يغيثنا غيثا طيبا. طيب سابعا، ذكر الله تعالى في هذه السورة تسخير الليل والنهار بمصالحنا. تخيلوا انتم كان الدنيا كاع نهار، كلها نهار نهار نهار نهار، معياك. لأن الخلايا تاعنا اللي خلقها ربي فينا في النهار ماذا؟ تصحو تنتبه، في الليل حتى أنت لا تريد أن تنام النوم ماذا؟ يهجم عليك، لأن الخلايا تاعك الخلايا خلقها الله لما تبدأ الظلمة ترتاح. ولهذا يقول الأطباء ماشي مليح ترقد والضوء شاعل كما يديروا بعض الناس، ضو شاعر 120 فولت ومش عارف شحال ورابد، بعد يقول عندي سرطان، عندي الدوخات. طبعا خلي الظلمه، او ان كان ولا بد نور، مصباح ثابت في مكان بعيد. لانه يعني بعض الناس يقول لك النوض، انا خايف النوض في الليل نضرب راسي مع الحيط. لا يعني خلي ضو خابت. ولهذا قال بعض الأطباء انظروا إلى الشجر الذي أمامه المصابيح القوية تاع الإنارة العمومية، والأشجار التي ليس أمامها إنارة عمومية. قال لك التي أمامنا الإنارة العمومية تجدها مريضة، والأشجار والنباتات بعيدة عن الإنارة العمومية تجدها قوية. طيب يقول واحد ما نكتب عن حول الإنارة العمومية نعبدهم المنظمة. لا لا، كاين بعض النباتات لا تجعل أمامها الإنارة، وكاين بعض النباتات تحتاج إلى إنارة. طيب المهم ما ندخلوش في حاجة ماشي التخصص تاعنا، نسمعوا منه ومنا من المتخصصين. كذلك سخر الله تعالى لنا الشمس والقمر. تخيلوا الآن وكان ما كانش الشمس تصيبك الكآبة. مثلا نشوف في بريطانيا وذلك الدول اللي فيها الضباب كثيرا، الناس يصابون بالكآبة، فوش داروا ثم الأطباء صنعوا لهم أدوية حبوب عقاقير حتى تذهب عنهم تلك الكآبة. هذا سمع أحد العرب المسلمين ساكن في بريطانيا، قالوا ما قالوا أنا لما نشوف أولادي بدأوا يدخلوا في الكآبة نجيبهم إلى بلادنا العربية، نقعدوا شهرين خاصة في الصيف، يشبعوا الشمس، يديروا تخزين، يخزنوا الشمس مليح تنحالهم الكآبة. الحمد ربي على البلاد، ربي سبحانه وتعالى حتى البلاد أعطى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أحسن البلاد. هنا بعض الناس يقول لك شحال مرة المطر في الصباح، على 10 صباحا تعاود تطلع الشمس، واحد قال شنو هذا؟ شمس تاع شمس تكون مليح، هذا الله يهديك مليح، خليك فيها مليح. قلت يا خاطرك داير بلي بريطانيا هي القدوة تاعنا، لا قلت مليح، مطر ثم يتوقف المطر وأطل الشمس علينا، بعد عاود يجي المطر هذه نعمه. قال لي هلا، قال لي انا كنت حاسب ماشيين. وبعض الناس عندهم واحد الكلمه بالفرنسيه واش يقول لك؟ سي تان طون دو فو، يعني هذا الطو هذا الجو المتقلب تاع الهبال. كاش من هذا تاع الهبال؟ ربي سبحانه وتعالى هو ربي سير الكون. اذا الله تعالى سخر لنا الشمس والقمر والنجوم، النجوم بها نعرفوا القبلة ونعرفوا طرق السير. فأيها الناس اعقلوا وتدبروا. النعمة الثامنة التي ذكرها الله في هذه السورة الكريمة تسخير البحر وتمكين البشر من التصرف فيه. البحر هذا عجيب، البحر هذا تخاف منه خاصة كي يكون هايج، تخاف. هذا البحر هذا سخره الله للبشر الضعيف، إنسان ضعيف ويدخل في البحر ويصيد السمك ويبني الجسور. سبحان الله، شكون اللي عطاه القدرة هذه؟ ربي سبحانه وتعالى. تاسعا نعمة الجبال، نعمة الجبال وما فيها من منافع عظيمة. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، الرواسي هي الجبال، وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. إذن الجبال أيها الإخوة فيها نعمة كبيرة ومنافع عظيمة. عاشرا نعمة الأنهار وما فيها من منافع ومصالح للعباد. وقت الأذان. Thank you. ذلك على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة بعدكم مقام. إذن النعمة التاسعة نعمة الجبال وما فيها من منافع عظيمة. ومن النعم تاع الجبال أنها أوتاد للأرض لكي لا تميد بنا. ربي سبحانه وتعالى جعل هذه الأوتاد تمسك الأرض باش ما تميدش بنا وتطيح. عاشرا نعمة الأنهار. قال تعالى وألقى في الأرض رواسي، رواسي يعني الجبال، أن تميد بكم وأنهارا. الأنهار فيها نعم كثيرة، الماء والسمك وأشياء كثيرة نافعة. وأنهارا وسبلا، سبلا أي طرقا. إذا النعمة 11، ربي سبحانه وتعالى جعل لنا طرقا فوق هذه الأرض بها نصل إلى مصالحنا ومنازلنا. تصور تلك الآن بين البيت تاعك وبين العمل تاعك ما كاش طرق، كيف توصل دارك؟ أصلا كيف تخرج من دارك تروح للخدمة تاعك ولا تروح للمسجد؟ جعل الله تعالى طرقا، هذه نعمة. كذلك قال تعالى وعلامات. وعلامات هذه النعمة 12. نعمة 12 الله تعالى جعل لنا في الأرض علامات كالهضاب والأودية والأشجار، علامات نعرف بها الطرق. إنسان عايش في غابة، عايش في الصحراء، كيف يعرف كيف يمشي؟ يتبع علامات، قال مثلا هذا الهضبة عندها البيت فيمشي، أو عندها كذا كلها. وما خلق الله تعالى لنا في هذا العصر من اللوحات، اللوحات الإشارية، لوحات إشارية، لوحة مكتوب فيها مثلا البوليدة 40 كيلومتر، وهران 400 كيلومتر، من هنا الاتجاه. هذه نعمة كذلك نشكر ربي عليها، وما نلعبوش بها. بالمناسبة كاين الناس راهم يلعبوا باللوحات الإشارية، واش يدير مثلا البوليدة 40 كيلومتر، واش يجي بعض السفهاء واش يدير يزيدها صفر، لما يعرفوا يا 400 كيلومتر وين كيف ندير؟ مثلا نقول لكم بات هنا ومن بعد نروح، هي 40 كيلو تقريبا. او مثلا لوحه تقول اتجاه من هنا، شو يديروا بعضهم؟ يغير الاتجاه. هذا ملعون، اللي يدير هكذا ملعون. قال النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله من غير منار الارض. ويدخل فيها كذلك علامات تاع الارض تاع الاراضي. واحد عنده ارض مثلا 100 متر 200 متر، يجي واحد ويغير العلامات ويأخذ من تراب جاره أو أخيه أو صاحبه، هذا ملعون. 13 نعمة الدين. قال تعالى وله الدين واصبا. وله الدين واصبا، يعني ربي سبحانه وتعالى جعل الدين قائما وواضحا. الناس برك ما يحبوش يتمسكوا به. بعض الناس يقول لك ربي خلانا هكذاك وما ناش عارفين وانا رايحين. لا لا لا، مستحيل. دائما الدين الاسلامي كامل، الا انه هناك من يجهله وهناك من لا يريده. هذه 13 شحال 13 14 ذكر الله تعالى ثمرات النخيل والأعناب. 15 نعمة العسل، ذكر ربي نعمة العسل في هذه الصورة. هذه يعني سكسك شو واحد يقول اسمع صورة النحلة دي وش فيها؟ علاش ذكر ربي النحل؟ قل له ذكر الله تعالى نعمة العسل الذي ينتجه النحل، ذلك المخلوق العجيب المنظم. ولهذا بعض الحكماء أوصى ابنه وقال له يا بني لا تنسى أن تقرأ كتيبا صغيرا عن النحل وطريقة عيشهم لكي تستفيد من نظامهم. منيح تقرأ عن النحل؟ قال منيح تقرأ النحل، فمثلا احنا قرينا عليها كنا نقراو العلوم الطبيعيه كيف النحله كتصيب مثلا ورود حاجه طعام باش ترعى فيه، كيف تقول لصحاباتها تعاود تولي ليهم وتقول لهم كيف دير رقم 8 رقم 8 في الجو، فيشوفوها يتبعوها. من علمها؟ وين تعلمت؟ واش من مدرسه؟ الله تعالى هو الذي هداها. لان النحل كي تقرا عليه ايات عجيبه وتتعلم النظام، تتعلم النظام، تتعلم اشياء كثيره ومفيده. من كذلك النمل، النمل كي تقرا عليه عجيب. النمل حتى النمل ما يحبش الكذب، ما يحبش الكذب. لما كنت صغيرا جربت نحكم جرادة، جرادة هذيك اللي تطير، ماشي الجرانة، الجراد، نحيت لها رجلها صغير، نحطها عند النملة، النملة واش دير؟ تحاول تسحبها، ما قدرت لهاش، واش دير؟ تروح جيب صحابها. كيف جابتهم سبحان الله؟ واش قالت لهم؟ أنا نحي هذاك الرجل، تجي تدور وتدور وتدور ما سبعش، من بعد يخدوها يروح، نعاود نحطها. فعلت هكذا فقط. قبل ما نقرا كلام تاع ابن القيم رحمه الله، لما كبرت قريت كلام ابن القيم يقول لك الحيوان لا يحب الكذب. دار التجربة هذه اللي درتها، هو دارها قبلي. ولكن هو واش دار؟ يحط هذاك الرجل ويعاود ينحيها ويعاود. فجاء النمل عدة مرات، ثم لما تعبوا ماذا فعلوا؟ جعلوا تلك النملة في الوسط وأحاطوا بها وهجموا عليها وقسموها. هاي بركة ما تكبرين هاي. فآيات كثيرة من النحل والنمل إلى آخره. إذن هذا المخلوق العجيب الذي يسير بوحي من الله وإرشاد وإلهام، وكل ذلك لمصالحكم. العسل واش قال ربي فيه؟ فيه شفاء للناس. وبزاف من الناس راهم مفرطين في العسل. كما قال لي واحد، قال لي سبحان الله، يجي واحد مريض ولازم له العسل، تودعوا العسل، شحال العسل؟ يقول له 250 ألف سنتيم نصف رطل. يقولوا غالي بزاف. هو يروح يشري المواد الكيماوية، الحبوب مليون، زوج ملايين. يا سبحان الله، مع أن تلك الحبوب ممكن فيها آثار جانبية تضر. معليش على كل حال، إذا وصفها له الطبيب، الطبيب يعرف. بس شوف العسل اللي هو شفاء، نقولوا يا سيدي 95%، جه غالي. والدواء هذا تاع الكيماويات جيب جيب. فالعسل هذا راه شحال واحد يقول يا اخي، يقول لي خويا راه مريض، بابا راه مريض، يقول له يقدر ياكل العسل ما عندوش مشاكل. يقول له ما عليه بالعسل، عليك بالعسل. عسل عجيب، عجيب. ولكن اقراوا عليه العسل هذا، يا وتشاوروا العلماء الاطباء، كاين اطباء يعرفوا مليح عن الامور هذه، يقول لك كيف تشرب العسل فتجد فوائد عظيمه ان شاء الله. ثم النعمه الاخرى اللي ذكرها ربي رقم 16، نعمه الزواج من نوعكم. ربي سبحانه وتعالى خلق للرجل امرأة من نوعه، وخلق للمرأة الرجل من نوعها، يعني بشر. تخيلوا لو كان دوك الإنسان يتزوج مع دجاجة، مع زرافة، كيف هذا؟ ما كاينش حياة. لا، ربي خلق لك باش تتزوج امرأة من جنسك، ورزقنا الله منهم البنين والحفادة، يعني أولاد الأولاد. 17، ذكر الله تعالى ورزقكم من الطيبات. ربي سبحانه وتعالى اذكر في هذه السورة سورة النحل أنه رزقنا الطيبات الحلال من الأطعمة والأشربة على اختلاف أنواعها. يعني كان ربي سبحانه وتعالى خلق لنا مثلا الشيكولا وخلق لنا الفراولة وخلق لنا عصير حتى الريحة تاعو منعشة. هذه جات هكذا لازم احنا نتدبر ما نكونوش كما الكفار. أنا شفت واحد الكفار خاصة الفرنسيين كي الحيوانات يكونوا قاعدين في الطابلة هكذا ما أم يستناو الطعام من بعد يجيبوا لهم الطعام هذاك مول الدار كي يجيب لهم طعام واش يديروا؟ آه يا صاحبي واش يفهم؟ أشكروا ربي. أنا شفت البغال والحمير كي يشوفوا الشعير يعيطوا هكذاك يعيطوا. احنا كي نشوفوا الطعام الحمد لله ونذكروا راك تاكل الطعام ونشوف الله يبارك هذا الكسكسي هذا اللي رانا ناكلوه وين كان هذا؟ كان قمح في تيارت ولا في بلاد بعيدة ومن بعد الناس حصدوه وخدموه ورتبوه ونظفوه من بعد جاء تالينا وطيبوه لنا ورانا ناكلوا فيه. شربت عصير ريحة تاعو طيبة ما شاء الله نحمد الله. إذا احنا المسلمين احنا نحمد الله كثيرا ولهذا احنا واش يسمونا؟ أمة الحمادين أمة الحمادون. احنا الحمد لله ربي بزاف نسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم ما هي أنواع النعم التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة سورة النحل وقد ذكرنا منها إلى الآن 17 النعمة. ما حكم من يقول عندما تكون تسقط الأمطار قليلة أو رقيقة يقول إيه كما تعلي زنجلي؟ لا تقولش كما تعلي زنجلي يا صاحبي. قل هذا مطر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيث قال رحمة قال رحمة وإذا دعا قال اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم غيثا لا هدم لا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. هكذا ما تشبهش بالكفار خلينا من الكفار. الكفار هذو إذا كان ولا بد نأخذ منهم الأمور المادية اللي نحتاجوها وما عندناش إلى أن تكون عندنا إذا قدرنا ولا ما كاش معليش نجيبوها من عندهم. صح ما نجيبوش من عندهم العادات والتقاليد والنظرة إلى الحياة كيف ينظرون إلى المرأة كيف يتعاملون بينهم كيف ما نحتاجوش. احنا أغنياء في هذا الميدان هذا ما راناش فقراء ما تاخذش من عندهم كاع كيفية التحية كيفية السلام كيف ما ناخذ من عندهم ناخذ من عندهم أمور مادية كيف نصنع الهاتف كيف نصنع الصاروخ كيف نصنع الدواء إلى أن نصنعه نحن. هذا هو. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.